Oh. الحرف لاني علموك شور الحبايب علموك الحرف لاني علموك شور الحبايب علموك الحرف لاني علموك شور الحبايب علموك الحرف لاني علموك تسهر تغني علموك شوق الحبايب علموك تسهر تغني علموك شوق الحبايب علموك تسهر تغني علموك شو الحبايب علموك تسهر تغني علموك شو الحبايب علموك تسهر تغني علموك شو الحبايب علموك تسهر تغني تغني علموك شو الحبايب علموك تسهر تغني علموك شو الحبايب علموك تسهر تغني علموك شو الحبايب ليه يا قلبي ليك ليه خدوني ليك ليه يا قلبي ليك خدوني ليه توهوني غربوني توهوني غربوني لعيوني ليه قالوا شفايف قالوا شفايفنا ياس بتقول تنهيدا. قالوا الصبر قالوا الصبر بحور بعيد بعيدة بعيدة. قالوا شفايف قالوا شفايف قالوا شفايف ناس بتقول تنهيدا. وصرت أتمنى والنجم معايا دوبني وذوبنا في عيون بسالة. وصرت أتمنى والنجم معايا ظهران بيغني في عيون عسالة بعسالة. قالوا الصبر قالوا الصبر بحور بعيد بعيدة بعيدة. قالوا شفايف قالوا شفايف ناس بتقول تنهيدا. قالوا شفايف ناس بتقول تنهيدا. وصرت أتمنى والنجم معايا ظهران بيغني لعيون غسالة غسالة. وصرت أتمنى والنجم معايا دوبني وذوبنا في عيون العسالة العسالة. ليه يا قلبي ليه دوبوني ليه يا قلبي ليه دوبوني ليه توهوني غربوني توهوني قربوني ليه يا قلبي قالوا الصبر بعيدة قالوا شفايف قالوا شفايف قالوا شفايف وناس بتقول تنهيدة قالوا شفايف ناس بتقول تنهيدة وصرت أتمنى والنجم معايا ظهران بيغني لعيون أسالة أسالة وصرت أتمنى والنجم معايا دوبني ودوبنا في عيون العسالة العسالة ليه ليه يا قلبي ليه توهوني ليه قربوني ليه يا قلبي ليه توهوني ليه قربوني من هواهم رحت غني